الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، سائلة تسأل وتقول: إن زوجها متساهل بأمر الزكاة جدا ويؤخر إخراجها، وقد صرت آخذ منه فوق حاجتي برضاه، وجمعت الآن مبلغ الزكاة بدون علمه، وأنوي أن أعطيه إياه ليخرجها كزكاة، فهل فعلي هذا جائز وهل تقبل منه إن شاء الله؟ أفتنا جزاك الله خيرا. الحمد لله، أنا لا أنصحك أن تفعلي ذلك، لأن الزكاة أمر تتعلق بذمته ولا شأن لك بها. الزكاة أمر يتعلق بذمته، فهو المسؤول في أول الأمر وآخره عن إخراج زكاته، فإذا لم يخرج زكاته فهو المعاقب عند الله عز وجل يوم القيامة. متى يجوز لك أن تتصرف هذا التصرف؟ إذا أهمل هو في نفقتك أو نفقة أولادك، فحينئذ تأخذين من نفقته بغير علمه ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما أمر الزكاة فهي عبادة فيما بينه وبين الله، لا تعلق لك بها أنت، فلو تركت هذا الفعل لكان عندي أفضل وأبعد عن الإثارة أو فتح أبواب الخصومة بينكما. لكن إذا علمت أن زوجك يحتمل صدره مثل ذلك، إذا علمت أن زوجك طيب النفس ويحتمل صدره مثل ذلك، فيما لو علم أنك تقتطعين شيئا من ماله بدون إذنه أو تأخذين شيئا من ماله بغير علمه ثم تدفعينه على أنه زكاة وتأمرينه بأن يخرجها أو تخبرينه بأنك توليت إخراجها، إذا علمت أن صدره يتسع من مثل ذلك فلا أظن ذلك إن شاء الله فيه بأس، لأن هذا من التعاون على تبرئة ذمته. لكن أظن أن ترك ذلك هو الأفضل والأبعد عن وسوسة الشيطان في صدره أنك تتدخلين فيما لا يعنيك، وربما يكون سببا لإثارة المشاكل بينكما، فترك ذلك هو الأولى والله أعلم.